أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملائكتي وكتبه ورسله. بسم الله كله. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك غفرانك ربنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا إِنَّا

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. انصرنا على القوم الكافرين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. ومن قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. ولا في السماء. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم